Thank you. فإننا لا نسجد. ولقد آتيناهم فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على Amen.

Yeah. ولا تفسروا في الأرض بعد إصلاحها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة Thank you. ويل لكل همزة لمزة الذي جعل له عددا يحسب أن له أخلدا كلا Oh, من الغمام وشكاء وعنة للمؤمنين.

الله.